وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ونعوته وأفعاله وإنشاءات اللي هو الأمر والنهي النصوص التي فيها الأوامر والنواهي. والنسخ لا يكون في الأخبار، لأن الخبر هو ما يكون يقبل التصديق والتكذيب مبدئيا. أي خبر يقبل التصديق والتكذيب، نقول جاء محمد، هذا خبر إنه جاء، ممكن يكون الكلام صحيح صادق ومنكم من قال يكون يكذب. وأما الإنشاء فهو الأمر والنهي، يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا تجعلوا لله أندادا، نواهي. فلا تقربوا الزنا وغير ذلك من الإنشاءات. النسخ لا يكون في الإنشاء، لا يكون إلا في الإنشاء ولا يكون في الخبر. ليش لا يكون في الخبر؟ لأن الأخبار إما تصدق أو تكذب. الأنشاءات يجوز أن تنسخ، قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إن لم تعلم أن الله على كل شيء قدير فينسخ بعض الأحكام ببعض، إما بالتخفيف إلى التثقيل، الإثقال أو من الإثقال إلى التخفيف أو المساواة وغير ذلك. أما الخبر الذي فيه إخبار من الله عز وجل عما حدث في القرون السابقة، أو يخبرنا عن غيبيات الجنة والنار والملائكة وصفاته سبحانه وتعالى، هذه لا يمكن أن ينسخ، لأن النسخ هو رفع الحكم. فهذا لو قال لنا مثلا قوم عاد فعلوا كذا وكذا وكذا فأصابهم العذاب، هل ممكن أن ينسخ؟ لو نسخ معناه أن الكلام الأول كان كاذب، وهذا محال لله في حق الله عز وجل. فإذا النسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار في الخبر، وإلا هذا أصبح كذب وهذا محال في حق الله عز وجل. لكن وهذا اعتقاد أهل السنة جماعة، أو هو يعني ما قال أحد في بجواز نسخ الأخبار إلا قوم من الرافضة وبعض والملاحدة، هؤلاء ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار أيضا ويكون في كما في الإنشاء. وهذا طبعا ضلال، لأن الخبر قلنا يدخله التصديق أو التكذيب، فكيف ينسخ؟ معناه أن لو نسخ أن الخبر أو ليس بصدق لم يكن صادق، وهذا الكلام خطأ، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عن نفسه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. يبقى لا يأتي لآية فيها أخبار أو خبر ونقول الآية نسخت، أو هذه الآية نسخت ما قبلها أزال، فهذا لا يجوز إلا إذا كانت الآية في الإحكام والإنشاءات، هذا الذي يمكن أن يكون. أما النسخ بعضهم يقول أحيانا النسخ يأتي بمعنى بيان للمجمل، بعض السلف يستعملون النسخ بيان للمجمل، يقول هذه الآية يعني أوضحت مجملا في آيات أخرى، أو يقصد بالنسخ هنا الإيضاح. فهذا يجوز أن يكون في الأخبار ذلك، يعني ممكن تأتي آيات كمثلا أولي العزم من الرسل ثم جاءت آيات أخرى فسرت من هم أولي العزم من الرسل مثلا، وهكذا. فهذه لا إشكال فيها، هذا النسخ هنا بمعنى البيان المجمل، فهذا لا لا لا, لا إشكال فيه أن يقصد بذلك، لكن ليس من قبيل إزالة الخبر وإتيان بخبر جديد يكون مكانه، اللي هو النسخ المصطلح عليه الذي لا يكون إلا في الإنشاءات في الأوامر والنواهي. ثم ذكر أيضا مسألة العلم، قال وطبعا أشار إلى أن بعض الناس أرادوا أن يعني يتكلموا في فرعون على أنه لما قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، فبعض قال بأن هو آمن، والآية الأخرى في اليوم ننجيك ببدنك لكل من خلفك آية على أنه نجاه من بدن من النار، وحملوا كل الآيات على أن هذا العذاب كان لآل فرعون وليس لفرعون فقط. هذا الكلام طبعا باطل، ما ينصح هذا التأويل، إن الله قال كما ذكر المؤلف فأخذ الله مكال الآخرة والأولى، فهو داخل مع آل فرعون في العذاب لأن إيمانه لم يقبل منه عند الغرق. ثم أيضا بينا في مسألة فليعلمن الله الذين صدقوا، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هنا هذا العلم هذا علم ليس استئنافا، يعني لم يكن الله عز وجل لم يعلم ثم علم، لا، ويقصد هنا في قوله تعالى أيضا وما جعلنا القبلة كنت عليها إلا أن يعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وقولي في آية محمد اتبعنا لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلغ أخباركم، هنا لنعلم كما في الآية الأولى من يتبع الرسول في القبلة، والثانية حتى نعلم كما قال الإمام الحارث أن المقصود فيها هنا حتى نظهر، يعني المقصود هنا حتى نعلم، ليس لأنه لم يكن يعلم بالشيء ثم علم، لا، حتى نراه يعني حتى نظهره حتى يظهر لنا. وطبعا حتى هذا الظهور هو معلوم لله من قبل، لكن هذا يبين يظهر لنا علمنا السابق، يعني ما جعلنا القبلة كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مقصود هنا لنعلم حتى يظهر علمنا في من سيكون معك ومن لم يكون معك، من سيتبعك ومن من أهل النفاق سيرتد أو يعني ما يثبت على مسألة نقل القبلة. وأيضا حتى نعلم المجاهدين، حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين وهم يعلمهم، لكن هو فعل الله عز وجل ابتلاهم حتى يظهروا. عمرو بن عثمان، احنا قلنا عمرو بن عثمان، احنا ما قلنا كلام عمرو بن عثمان، ابن عثمان المكي، قلنا اعتقد، لا قلنا الاسبوع الماضي. احنا توقفنا شيخنا، طيب، فقلنا بقوله حتى نعلم او لنعلم الا لنعلم، وحتى نعلم الا لنعلم من يتبع الرسول، وحتى نعلم المجاهدين، هذه كلها مقصود بها حتى يظهر لنا، يظهر علمنا فيها، مش يظهر لنا، يظهر علمنا السابق، علمنا السابق فيها، فيكون هذا حجة على الناس، حجة سواء على الموافق أو الذي خالفه. وهذه مسألة تبين أن الله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن يعلمه من قبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق، ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، يعلم كل شيء، الجزئيات والكليات، الباطن والظاهر. ولكن هذه كلها الكلمات حتى يظهر لنا علمه السابق، ويظهر للناس ويكون القرار عليهم ما هم فعلوا بأنفسهم، لكن كل هذا علما أصليا عند الله عز وجل، لا يستأنف علما، يعني لم يكن، لا يصح أن نقول لم يكن عالما ثم كان عالما، أو لم يكن يعلم هذا ثم علما. وانتبه هذا في العلم، أقوله خاصة في صفة العلم، لأن كما قلنا الله يعلم ما كان ما لم يكن، لو كان كيف سيكون وما سيكون أيضا. إذن الشاهد من كلام الذي قلناه الأول، أولا بأنه يريد أن يبين أن لا يمكن أن تكون صفات الله عز وجل وكذلك الغيبيات، لأن كلها من الأخبار لا يجوز فيها النسخ، وكما لا يجوز النسخ ذلك لا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها، أو لا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها لم يكن عليه، يعني كل صفاته سبحانه وتعالى هي لازمة لله عز وجل، سواء منها الذاتية أو منها الفعلية، حتى الفعلية فقط إنها بتتجدد بتستحدث، والأزلية هي لازمة له لم يكن لا يستأنفها، ولكن أيضا منها من يتجدد أيضا. ثم قال طيب، إذا قال وكذلك قوله الله، وكذلك قوله رحمني. إن معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه إلى أن قرأ. كذلك قوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أمنتم من في السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقال بل رفعه الله إليه، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة أنه لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حيث هو فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبه. وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم قبل واعلم هذه، هو لما قال إن معكم على قوله تعالى إن معكم مستمعون، وقال إنه ليس بتكلف، يعني المرء المخلوق عندما يسمع قد يتكلف السمع، يعني يتكلف يحاول أن يصغي، يحاول أن يسمع، يجتهد في أنه يسمع. والله سبحانه وتعالى ليس كخلقه في ذلك، له سميع بالغ في السمع عنده نهاية الصفة، يعني لا يتكلف السمع سبحانه وتعالى، يعني هو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، يعلم السر وأخفى سبحانه الذي سمعه الأصوات كلها، بل هو يسمع حديث المرء في نفسه، وهذا دون عناء ودون مشقة. وهذا المقصود بالتكلف، لأن المخلوق قد يتكلف ليسمع، يجتهد ليسمع، ما يسمع يقترب يحاول أن يصغي، أما الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو لا يتكلف هذا، لأنه في قوله تعالى إن معكم مستمعون هو المخلوق يتكلف السمع وعنده مشقة، أما هو سبحانه وتعالى فالسمع هين عنده صفة السمع بكمالها وجمالها وجلالها. وهذا هو إن معكم مستمعون لا يستلزم منها أن سماع الخالق كسماع المخلوق في ذلك. بل هو سبحانه وتعالى سماعه بكماله وجلاله. ثم قال أيضا، هذه كانت بداية إن معكم مستمعون. ذكر بعد ذلك عدة آيات أيضا هي كلها صفات لله عز وجل. وقال ولا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه في قبل كونه. هذا أيضا كما قلنا تبعا للأصل الذي قال بأنه لا يستأنف شيء لم يكن يعلمه من قبل. ثم ذكر القاهر فوق عباده وفيه القدرة والاستواء الرحمن على العرش، وأمنت من في السماء العلو إليه يصعد الكلم للعلو، يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج العروج فيه العلو، تعرج الملائكة والروح إليه أيضا لإثبات العلو، إني متوفيك ورافعك إليه مطهرك من الذين كفروا لعيسى عليه السلام، أيضا مطهر رافعك هذا فيه العلو بل رفعه الله إليه. هذا كله دلالات على أدلة على مسألة إثبات العلو. إن الذين عند ربك لا يستكبرون على عبادته، والذين عند ربك والملائكة، والملائكة معلوم في السماء هذا باللزوم أيضا، وسبح اسم ربك الأعلى هذا أيضا في علو الله عز وجل. ثم بيأت بالآيات هنا الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله أيضا، هذه فيها يبين مسألة طب نجمع الآيات التي قال فيها في العلو البقية، لأن فيها بعض الفوائد لابد سنبينها، والذي وهو في السماء إله وفي الأرض إله هذه فيها شوية أمور وسيبينها في آخر الكلام، بس نقرأ المتبقى منه في الكلام في هذه المسألة. قال آمنت من في السماء أن يحسب بكم، ثم فصل لا قبلها ناسف قال آمنت من في السماء إلى يصعد الكلم الطيب، قال منقدم أنا كده بقرأ فيه ولا لا، قال هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق لا قال سأل وقفت عن ذلك، قال فليس هذا بناسخ لهذا، واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أخضارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش. هذا قول من ولا فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل ما يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. أما قولنا إذا أرادنا قال إذا جاء وقت كون المراد فيه. طيب كل ما الآيات التي قرأناها الأخيرة الأدلة هذه هي هذه مسألة تثبت علو الله عز وجل من ناحية فوقية العرش كما قلنا، من ناحية من في السماء والعرش على السماء أيضا، فالله عز وجل إن كان هو مستمع للعرش فهو في السماء أيضا. وثم أتى ببعض ما أجي هذا من المتن، لحظة عندي إشكال في المتن يبدو ذلك، وأن قوله على العرش انتظروني بس أتأكد من هذه. طيب أما قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، وأمنتم من في السماء أن يخسركم الأرض وإذا نبتغذ العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، ويشرح ما سبق حتى ما نشرح هنا ننتظر نقرأ، وإليه يصعد الكلم الطيب هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزع عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لا لأنه قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يعني فوق العرش والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، يعني في بمعنى على، لا يريد الدخول في جوفها. هذا طبعا رد على من قال أمنتم من في السماء على أن في تفيد الظرفية، فقالوا إذن لا يمكن نقول بالعلو لأن تفيد أن السماء تحيطه وتقله، وهو يردون أن في ليست هنا بمعنى في التي الظرف، لكن في بمعنى على، فقوله تعالى فسيحوا في الأرض، فحدش بيفتح الأرض ويمشي في داخلها. وأيضا قال يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله يتيهون في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، لا يفتح النخل ووضعهم في داخل النخل بل وعلقهم على النخل. وقال أمنتم فان في السماء أن يخسف بكم، ثم فصل أن يخسف بكم الأرض ولم يتصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف. أمنتم من في السماء ثم قال أن يخسف بكم الأرض، يعني قالوا فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف ليبين بأن إلا أنه على العرش فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان بقدره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لا يروه ولم يسووه في ارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. هذا كله طبعا يبين أن العروج يكون لأعلى والصعود يكون لأعلى، وهو لأعلى لله عند الله عز وجل، حتى وإن لم يصلوا إلى علو الله عز وجل لكن صعدوا فيها أو ارتفعوا إلى الله عز وجل فوق السماوات، بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، فيما قال أنه قال موسى عليه السلام قال لي إن إله فوق السماء. طيب، وهذا الكلام الذي كله ما في إشكال أعتقد فيه في مسألة إثباتات العلو لله عز وجل، وهذه تكلمنا فيها كثيرا وكله مبين، لكن هو الكلام الذي قاله نحتاج نقف بس نبين فيه شيء، لما قال حتى قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم، انتبه وسيرى الله وإن معكم مستمعون، هو جمع هنا بين حتى نعلم وسيرى الله وإن معكم مستمعون، قال فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. في نظر في الكلام من ناحية أنه وعن الشيخ الإسلام نقله، لكن هو نقله يعني يراد شيء في مسألة إثبات الصفات، لكن الإشكال إيه فين أصلا؟ إنه جمع بين السمع والبصر مع العلم، فالله عز وجل هو ذا الجمع فيه نظر، نظر من أي شيء. قلنا في العلم إن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها، ثم لما بتحدث هذا إظهار من الله عز وجل لما يعلمه سابقا. لكن السمع لا نقول بأن الله عز وجل يسمع الأصوات قبل حدوثها، بل يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلها أو صدورها من الأشياء. ليه؟ لأن الكلام الذين يقولون بأن السمع قديم، سمع شاعرة لما يقولون السمع قديم والبصر قديم، قلنا بينها في الوسطية على أنهم يرون الصفات القديمة بعد، فقولهم فيه بأنه سمع كل شيء من قبل، سمع علم حتى عندهم كمان، وبصر علم حتى يخرجون من مسألة حدوث الأعراض، وكنا أشرنا إليها لأن ما يحدث هيستحدث بعرض، فلا يكون سمعه مستحدث. وقل أن هذا الكلام خطأ، وخاصة لما يقولون سمع قديم هذه، فنقول لا، بأن الله عز وجل سمعه سبحانه وتعالى. الصفة كصفة هو الله متصف بالسمع ذاتية لا تنفك عنه، لكن يسمع الأصوات بعد صدور الصوت، كما جاء في حديث عائشة سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات، المرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في في في جانب الغرفة لا أسمعها، ونزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل الكلام متى؟ بعد أن جاءت المرأة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله هذا الكلام. ونعلم هو كل شيء في علمه مكتوب، لكن السمع أن نتكلم عن سمع، أن السمع هنا بعد الصدور، كذلك المبصرات بعد الوجود، يعني يبصر الله عز وجل الشيء اللي هو مستحدث هذا بعد أن يفعل فيبصره. هذا خلاف العلم، لذلك الجمع فيهم سويا لما قال يحدث شيئا فيراه كونه فإذا أحدثه جل وعلا رآه، هذه جيدة، يعني تحمل على أنه ممكن يريد فيها قول السلف فيما بينا، لكن الإشكال هو أنه جمع بينهم، يعني الإشكال أنه قلنا أنه جمع بينهم في جملة واحدة، يعني أنه قرن السمع والبصر بالعلم. هذا الاقتران يعني ليس بجيد، لأن نحن قلنا العلم للأشياء يكون قبل أن تكون، أما السمع والبصر للأشياء فبعد أن تكون. فتعلق العلم عند أهل السنة غير تعلق السمع والبصر، وهذا ليش احنا بنقوله؟ لأن الأشاعرة بيأتوا بالكل مع بعض، يرون أن السمع قديم والبصر قديم، وهو أصلا سمع وبصر علمي مع العلم، لكن يحمل التفسير عليه، يعني ممكن نحمله على كلام السلف أنه أراد الرد على من قال بأن الله عز وجل يستأنف علما أو يستأنف سمعا أو يستأنف بصرا، فهذا لا إشكال فيه. يعني لو قرأ على مسألة الاستئناف إن هم الله بيستأنف فهو بيرد عليهم إن الله لا يستأنف، على أن الصفة ذاتية له، ولكن هو الماح في أو النظر فيما بيناه على أن أهل السنة يفرقون بين العلم هنا وبين السمع والبصر في مسألة الحدوث. طيب، أما باقي الآيات حتى لا يعني نفصل فيها، يعني هي قرأنا شرحها تقريبا، ما فيها شيء يعني نتكلم فيه في مسألة العلو ومسألة الرد على من قال أن فيه بمعنى الظرفية ولكن هي على العلو، وأيضا سيأتي الكلام بعد ذلك في تقريبا الشيخ ابن خفيف على مسألة الآيات التي قلناها هنا، مع ذلك أنا مررت عليها، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ستأتي الكلام فيها أيضا في قول الإمام ابن خفيف، فسنرجئها لوقتها لأنه فصل فيها هناك حتى لا نكرر. قال فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، قال وعمد لطلبي حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه، حش الحشوش، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهل، لا يجهل نفسه ببنيان الصرح. هذا كلام جيد، أنه يريد أن يبين بأن موسى عليه السلام لما قال لفرعون أن الله عز وجل فوق السماء، فأراد فرعون أن لما قال يا همان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض لعلي أطلع إلى موسى وإني لا أظنه كاذبا، هو طبعا ما فعل ذلك إقرارا، أن البعض يخطئ في كتب يقول أن موسى أن فرعون أقر بعلو الله عز وجل، والأشاعرة لم تقل والمبتدع، لكن هذا الكلام خطأ، لأن فرعون ما عمل ذلك إقرارا، حتى وقالوا إني لا أظنه كاذبا، هذا ليس إقرارا، هو فقط أراد أن يستهزئ بموسى عليه السلام. فالمهم لكن الذي ممكن نستنبطه بأن موسى عليه السلام مقر بعلو الله عز وجل لأنه أخبر بذلك فرعون. لو كان موسى قال لفرعون بأن الله في كل مكان كما قالت المبتدع الذين قالوا أن الله في كل مكان، أو الذين قالوا كالأشاعرة بأن الله موجود وسكت وقال ليس في جهة ولا يحد حد ولا ولا ولا في حيز ولا ولا ولا ولا ولا نفوا نفوا نفوا وهنا وأثبتوا الوجود فقط. أما الجهمية والذين قالوا أو المعتزلة الذين قالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهنا هو يستدل على أن موسى لما قال لفرعون لو كان موسى صلى الله عليه وسلم قال له في كل مكان لما كان فرعون يطلب أن يبلغ الأسباب يعني يبني صرح ويقول لموسى لهامان ابن لي كان يطلع على إلى الله عز وجل في أي مكان كما قال في بيته في بدنه في بدني في حشره لأنه في كل مكان. فهذا رد يعني على من قالوا بأنه في كل مكان. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع قوم وتكلم عن مسألة المعية مع العلو فبدأ وقال ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم نجاتكم لكان صادقا. يعني لو اجتمعوا القوم في أسفل وفي واحد شايفهم من فوق وقال لهم أنا معاكم وأعلم نجاتكم لكان صادقا. كما يقول الرجل مثلا الأب لابنه يريد أن يرسله يشتري شيء أو يأتي شيء من أسفل ولد قاف قال إني سأنظر إليك من الأعلى من البلكونة أو من مكان أو من الشباك ولا تخف أني أنا معاك أنا شايفك ومعاك واخد بالي منك. هذه ولله المثل الأعلى هذا لا يمتنع بأنه هو في أعلى والولد أسفل لكنه يراه وينظر إليه ويتابعه إن أصابه مكروه سيدركه في ذلك. فقال ولله المثل الأعلى أنه يشبه الخلق فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة يعني وقالوا هذا منكم دعوة يعني خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين في أكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع شيء خلا جسمه هذا خروج من قولهم. يعني هو يريد أن يقول هم يدعون علينا كما تدعي بعضهم يقول أنتم تؤولون وظاهر التلاوة ليس ذلك وما يكون من نجوى ثلاثة اللي هو رابعهم ولا خمسة اللي هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر اللي هو معهم. طب قالوا إذن حتى لو أردتم ظاهر التلاوة قال فمن هو مع الاثنين في أكثر هو معهم ليس فيهم لأن لو كان مع اثنين طب لو واحد هتقول تقصده فيهم ده الحلولية والاتحادية. طب لو كان أو حتى في كل مكان لو كان اثنين وأكثر لا يمكن يكون في اثنين لأنه قال ومن كان مع شيء خلى جسمه وهذا خروج من قوله. يعني مع هنا مع الأكثر من الاثنين لا يمكن تفيد أبدا أنه معهم فيهم. ولذلك وكذلك قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد نحن أقرب إليه من حبل الوريد وهنا لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء وقال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ففارق بأن أقول أنا قريب من الشيء أنا قريب من الإسكندرية لا هذا ليس معنى أن أنا في الإسكندرية لا ده أنا قريب منها وقريب الشيء ليس هو في الشيء. فحتى نحن أقرب إليه من حبل الوريد ليس هو معناه في حبل الوريد فلا يمكن أن يقول في الحبل لأنه هو طبعا يقول في كل مكان هو موجود. قال وذلك قوله وهو في السماء إله وفي الأرض إله. هنا سيأتي بالآيات التي تكلمنا عنها سنبينها الآن مش بخفيف هو حارس أيضا. ولم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء إله يعني إله أهل السماء إلى أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة نقول فلان تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند في وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إليه هو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. كل هذا الكلام من الحارث المحاسبي يرد على المبتدعة لأنه قال كلامه كان فهم القرآن لو تقصده في أول الكلام قلنا عن الكتاب الذي كتاب فهم القرآن وهو يرد على الذين أساءوا فهم القرآن سواء كان كتابه سواء هذا الكتاب يرد على الذين أساءوا فهم القرآن، سواء كان قالوا في الأصول أو في الصفات أو حتى في غير ذلك أيضا. ولذلك هو أتى بكل يعني طائفة فيما قرأنا الآن، هو يرد على الذين قالوا إن الله في كل مكان. لذلك قال لما قال وأيضا يرد على الذين اعتقدوا بالحلول وأن الله في كل مكان بذاته في الأماكن الطاهرة والنجسة وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأستدلوا ببعض الآيات التي ذكرها الآن، وهو الله في السماوات إله وفي الأرض، وقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال وقوله وأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهذه كلها التي أتى بها المؤلف ورد بها عليهم أو يعني الحارث. ونقصد يعني سنعرج ذكره، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الله والله الذي يعبد في السماء والذي يعبد في الأرض، مع كونه هذا لا ينافي أنه على عرشه سبحانه وتعالى مستوي وفي علوه، فهذا لا إشكال فيه. يعني هو في الأرض إله وفي السماء يعني هو المعبود. طيب كما يقال وأتى بمثال أن يقال أمير، هذا أمير في كذا، أمير أو حاكم على بلد كذا وكذا وكذا في أكثر من مكان، وهو في الآخر في مكان واحد، أكيد هو جالس في مكان واحد لكن يحكم عدة بلاد، وأوامره تنفذ في هذه البلاد. كما عندنا محافظات مثلا، محافظة هو الحاكم حاكم على القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وعلى باقي المحافظات، وكلها بلاد لكن الحاكم فيها واحد وأوامره تسير على هذه واحد، فهذا في حق المخلوق كيف في حق الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يبقى هنا أيضا هذا الأول وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، فلا معبود غيره في السماء ولا في الأرض. طيب أما قوله في تعالى في وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، هذه هو استدلوا به على أن الله في السماء وفي الأرض أيضا، كل هذا كله استدلالات لمن قالوا أن الله في كل مكان. وهذه لها أكثر من تخريج. أولا فيه هو يقصدون فيه قلنا فيه بمعنى على، وبينا بمعنى على كما أتى المصلب يصلب النكو في جذوع النخل وغير ذلك. ولكن لا قراءة أن تقول والله وهو الله في السماوات وتقف ثم تستأنف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، هذا قول أول في الآية، يعني تقول هو الله في السماوات وتقف، يعني هذا علو الله عز وجل، ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقول الثاني أن تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم تقول تقف بعد الأرض وفي الأرض ثم تقول يعلم سركم وجهركم وعلى ما تكسبون، هنا تكون وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض ووقفت، ثم تقول ويعلم سركم وجهركم وعلى ما تكسبون. يبقى هنا اسم الله عز وجل اسم الجلالة علم على المعبود، يعني المقصود به والله المعبود. أو تقرأ قول أو تقول قول الثالث تصل الآية جميعا فتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني سبحانه وتعالى على السماوات وفي الأرض يعلم، يعني هو على السماوات هذا ذاته سبحانه وتعالى، وفي الأرض قراءة واحدة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فنقول هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، فعلمه مع خلقه. يبقى هذه أصبحت إيش؟ ثلاث أقوال، أن تقول الله في السماوات وفي الأرض يعني معبود، الاثنين معبود في المكانين كما سيأتي وهو الله الذي في السماوات في السماء إله وفي الأرض إله، هذه تفسيرها كما في الآية الأخرى. هذا قول. والقول الثاني انتقف على الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم تقول ويعلم سركم وجهركم، هذه اللي قلناها نعم. أما والله وهو الله في السماوات تقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذه كلها الثلاث أقوال جائزة، لكن هي كلها ترد على من؟ على أصحاب الحلول والوحدة والاتحادية والذين يقولون الله بكل مكان. طيب نقف عشان الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. استأذنكم وإحنا انتهينا الكلام الآن. الحارث المحسني رحمة الله عليه، فنعرج مرة أخرى على الكلام الملاصقة، إن نقف عند كلام الإمام ابن قول الإمام ابن خفيف يحتاج لأنه كلامه طويل ونقل كثير عنه، فسنجيء يعني إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ كله مرة واحدة بإذن الله. نتكلم في أكثر من شيء، تكلم في أسس تأسيسا في عقيدة السلف في أصول الدين، ثم بدأ يدخل في إثبات الصفات النفس والنور والوجه واليدين والقدمين، موقف السلف من النصوص، موقف النفاة من النصوص، في كلام كثير. الأفضل أن يكون على على على محاضرة واحدة إن استطعنا أيضا المطير فيها إن شاء الله. لكن كنت طلبت مسألة الرجوع لما نقلناه في القول عمر ابن عثمان المكي، ولما راجعت الكلام وجدت إن إحنا شرحنا إلى وتقدس أن يحيل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى، وتكلمنا عن ذلك، وتكلمنا أيضا عن العلو تعالى، عن الشيء آخر سطرين يمكن اللي ما بيناه، لأن الكلام فيه قد تكلمنا فيه من قبل، المشيئة والعلم والبسط إليه بالرحمة النازل للنزول ليتقرب إليه خلقه بالعبادة ويرغب إليه بالوسيلة، كل هذا قرب إليه من حبل الوريد لا ينافي البعيد في علوه، يبين مسألة العلو مع عدم التناقض في مسألة أنه أقرب إليه من حبل الوريد، إن هذه قرب مع علم وإحاطة، والبعيد في علوه لا ينافي عن كل مكان ولا يشبه ولا يشبه بالناس. وقال أيضا الآن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وطبعا قال الجائي قبلها، وقلنا الجائي هذا اخبار عن الله عز وجل، لما قال هو الجائي، الجائي هذا ليس اسما لله، لأن هذه صفة فعل مجيء الله عز وجل أو الاتيان، فلا يقال الآتي أو الجائي أو ذلك، لكن هذا يقال من باب الإخبار، يعني هو لا يظن أنه يقصد به اسما لله عز وجل، ولكنه يقصد به من باب الإخبار عن الله عز وجل. ثم ذكر صعود الكلم الطيب وفيه دلالة على العلو، أأمنتم من في السماء أيضا يخسف بكم الأرض، وقد بيناها من قول الحارث، وتعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبير. هذا يعني كلامه، بس فقط الملاصقة أردت نعيد، لما قلنا بأن الملاصقة فيها نظر في أنه هو يقول ينفي الملاصقة، يعني نفي الممازجة معلوم على أنه ليرد به على الحلولية والاتحادية، يحل بجسم ويمازج الجسم، هذا مفهوم. أما يلاصق لما نفى عن ملاصقة قلنا أن فيها نظر قليل، لأن ثبت بأن الله عز وجل أو المماسة، لأن يعني الملاصقة فيها أشكالية المماسة. حاضر. أنه المماس المماس أو الملاصقة الإشكال فيها بأنه ورد أن الله عز وجل قد غرس جنات عدن بيديه، وخلق آدم سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وكتب لموسى الألواح بيده، وكتب كتابا فوق عرشه رحمتي سبقت غضبي. فحتى نقول يمكن بعض ما أدري بعضنا قلنا أو راجعني في كلمة باشر بيده، وقلت له أن المباشرة ليست المقصود بها صفة طبعا، لكن كتب نقول بيده وغرس بيده، ولأن هذه ليست بكون فيكون، هذه بيده سبحانه وتعالى، والله قال لإبليس لما تسجد لما خلقت بيدي، لما لم تسجد لما ما منعك لما لا تسجد لما خلقت بيدي. تمام، اللهم استعان. فهنا بين أن الخلق باليد، في ذلك المسألة هنا هنقف، لا نثبت ولا ننفي. يعني أنا أتكلم يعني الأولى في الملاصقة أو المماساة بأنه يقف فيها لا يتكلم عنها، لا يثبت، لأن الإثبات إحنا بنتوقف عن النصوص، والنفي أيضا نتوقف على النصوص. فلذلك الأفضل ألا ينفي، إنه في احتمال بأن الخلق باليد هذا أن يكون فيه مماسة. ولذلك بعض السلف، بعض الأئمة من السلف أثبت المسيس، لكن المسألة طبعا تحتاج لمراجعة يعني. لكن نقول الأولى ألا ينفيها، يعني يتركها ما يتكلم عنها، يتكلم في الممازجة، يتكلم في الحل يعني يحل، لكن الملاصقة يتركها لما فيها من نظر عند بعض أهل السلف. هذا الذي قلناه من قبل، الأخت طلبت أن نراجع في ذلك، فلعلنا نكون قد أعدنا مرة أخرى، ولو في شيء اكتبوا لي. طيب، الضابط في باب الإخبار هو أن نخبر عن الله بما يكون، هذا لا إشكال فيه. المهم أن الإخبار لا يكون فيه تنقيصا لله عز وجل، لا يكون فيه بما لا يليق يعني أيضا عن الله عز وجل، لكن لا نقول بأنه اسم الإخبار لا يتعبد بها. يعني الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، لكن الأخبار لا يدعى بها. وإن كان البعض ورد من السلف أنه يدعى بها، وهذه محل خلاف، يا مقلب القلوب مثلا، يا مغيث، ورد الإمام أحمد والإمام الشافعي ذلك. لكن هو هنا الأصل فيها بأن هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، فعلى أن يعني كأنه يا الله يا مغيث، يا الله يا مقلب القلوب، يعني فيها كذا الدعاء لله عز وجل بما يخبر به عنه. فأقصد أقول بأنه يمكن أن يكون من الأفعال إخبارا، ومن الأسماء إخبارا، ومن الصفات إخبارا، لكن لا يسمى بها يكون اسما، هذا هو المقصود. وطبعا ضابطها أيضا بأنه يخبر عن شيء يفعله الله عز وجل. يعني هو لما قال المجيء فقال الجائي، أو أنه في قدرته سبحانه وتعالى، يعني شيء طبعا فيه تنزيه لأنه هو فيه من الكمال والحسن أيضا. لكن أقصد أقول أن الإخبار مش توقيفي، لم يأتي اللفظ توقيفي، هذا المقصود. يعني الاسم لابد توقيف، يأتي الاسم اسم، الصفة لابد تضاف إلى الله عز وجل حتى تكون صفة، لكن الإخبار ممكن يعني يتوسع فيه. ليه؟ لأنه يكون من أسمائه ومن صفاته ومن أفعاله سبحانه وتعالى، فيخبر به عن ذلك. نعم، يدعى هو تقدير هنا انه مش دعى الخبر، طبعا هو دعى الله يا مغيث، يعني الله الذي يغيث، اخبار لما جاء في الامام احمد له دعاء ذلك، اعتقد يا مقلب القلوب، هذه جاءت من عند الله. لذلك هذا اللي نقوله بقى، يا مقلب القلوب، هذه فيها ايش؟ يعني هذه فيها دعاء ايضا، وهو الله عز وجل الذي يقلب القلوب ايضا، القلوب بين اصبعي الرحمن، ففيها أيضا جواز ذلك، أقول الحق يعني. لكن هي المقصود بها أن الله مقلب القلوب، يعني كأنه دعاء لله بخبر عن الله عز وجل بما يفعله. لا، ما هو قلنا مش هيظن أنه اسم، ما نعم. لذلك إحنا بنقول لما هو قال الجائي، قلنا له إيش؟ أن الجائي ليس اسما. لذلك يعني، لكن لو قال من باب الإخبار أن الله يأتي أو يجيء، هنقول ما يعني نعم. لذلك البعض فيما أذكر يعني لا يعرف بألف ولا، لكن حتى وإن عرف الشائي من المشيئة مثلا الآتي، لكن هو لا يقول، لا يكون اسما. يا غياث المستغيثين يعني. والإمام الشافعي أيضا له فيه دعاء أيضا. لا، الإمام أحمد ما وردت هذه فيه. ورد أشياء أخرى. المهم إن إن إن إن إنه لا يكون اسما لله عز وجل، فلا يدعى الاسم نفسه. هو ما قال يا غياث المستغيثين، يعني يا نداء، وهو يدعو الله عز وجل أصالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقلب القلوب. أيضا يعني، ويدعو الله عز وجل الذي هو يقلب القلوب سبحانه وتعالى. اللفظ ليس توقيفي طبعا، لفظ الخبر ليس يعني هو لما يقول الجائي، الجائي ده مش موجود اللفظ هذا. نعم لفظ الإخبار ليس توقيفي، لكن المعنى لابد أن يكون ثابت عن الله عز وجل، لكن اللفظ نفسه لا ليس كالأسماء ولا الصفات. يعني الصفة لابد تضاف إلى الله فتكون الصفة التي أضيفت، يد الله، غضب الله، محبة الله أضيفت، أو يعني فنقول اللفظ موجود يعني ثبت اللفظ. الاسم أيضا لابد الله بضوابط الأسماء لله عز وجل، لكن الإخبار عن الله عز وجل اللفظ نفسه ليس لا لا لا لم يرد بالتوقيف، لكن المعنى هو هذا الذي يقال عنه الإخبار. نعم. إضافة يا تعطيها شكل الاسم، سألتني عنها أعتقد ده عبد الرحمن قبل كده، وقلنا لا مش حاجة اسمها تديها شكل الاسم. هو هذا نداء، هو ليس باسم، هو أما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، طب هو من مقلب القلوب؟ يا الله يا مقلب القلوب، لا نقول مقلب هنا اسم، ما فيش اسم اسمه مقلب. لكن هو يأتي بالحديث صلى الله عليه وسلم قلوب الرحمن بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يقلبها فعل لله عز وجل أن يقلب القلوب. فلما ما قلنا هذا من باب الإخبار، أننا نخبر عن الله عز وجل أنه هو الذي يغيث وأنه هو الذي يأتي. جميل، فهمت ولا استوعب؟ أتيت بالنقيضين. طب إيش الإشكال في هو مقلب القلوب؟ هو الذي خلينا عشان برضو أنا أريد أضع يدي على الإشكال عندك فيها. أنا كنت طيب نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.